السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يواسي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما وكفوت رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 16 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. توقفنا في الحلقات السابقة 15 عند الحديث عن الصراط، فاللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا ربنا يوم تزل الأقدام. ثم نتواصل مع حلقات الدار الآخرة وهذه المواقف العصيبة التي لا عاصم لها ولنا من أمر الله إلا من رحم. المسألة ليست مسألة علم وتضييع لأوقات حضراتكم، كلا، إنها المسألة أكبر من ذلك. قضية أننا كمن يمسك بمصباح أو كلب أو لمبة يضيء الطريق لمن يتعثر في الطريق، لأن الناس كما اتفقنا من قبل معافى ومبتلى. فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. يعني أي إنسان ما بيحبش دروس العلم وزاهد في دروس العلم هذا مبتلى، ادعو الله له بالشفاء، وأن ربنا يحببك في درس العلم هذه نعمة يجب أن تشكر الله عليه. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الهداية ما تجيش أبدا من عندك ولا عندي ولا عند حد. هكذا قال الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فاللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. المسلم في الدنيا قلنا إنه لا يخرج عن حالات أربع: إما هو في نعمة، وإما هو في بلية، وإما هو في طاعة، وإما هو في معصية. مش ممكن في واحد فينا يخرج عن هذه الحالات الأربع. يا إما أنا في حالة من حالات الطاعة لله عز وجل، أول عياذ بالله في حالة من حالات المعصية، وإما في حالة من حالات النعمة، وإما في حالة من حالات البلية. لأن دروس العلم يجب أن أخرج منها كما قلت، يعني الساعة 7:30 بالنسبة لك يجب أن تختلف عن الساعة 9:30. 9:30 أنت خدت الشحنة خرجت، يجب أن يتبدل حالك إلى أحسن حال. اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال يا مقلب الأحوال يا رب العالمين. مش ممكن الحالات الأربع ينفك منها عبد: طاعة يا معصية، يا نعمة يا بلية. أنت في درس العلم بفضل الله في طاعة، ومن أعظم القربات إلى الله مجالس العلم، حتى ينادي مناد يوم القيامة ليقم أهل الله. يعني في أهل الصبر، في أهل التقوى، في أهل المغفرة، في أهل الشهيد، في أهل الابتلاءات، في أهل المصائب، في أهل الطاعات، في أهل قيام الليل، في أهل صيام النهار، في أهل قاضينا أو القاضون لحوائج الناس. كل ده إيه؟ كل باب من أبواب طاعت له إيه؟ له أهل، لهم شارة، لهم علامة، لهم علم يرفعونه. أهل العلم، من هم أهل الله؟ فيقومون بمين؟ لما ينادي المنادي من قبل العبد ليقم أهل الله، ألف يقوم من المحشر أناس يتزاحمون على أبواب الجنة فيمنعهم رضوان. رايحين فين؟ لا لسه، لا ميزان ولا حساب ولا كتب ولا صحف ولا مسح ولا أنا. رايحين فين؟ نحن أهل الله. هم اللي بيقول: وماذا كانت أهليتكم؟ كنا نعمر بيوت الله بمجالس العلم. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى أهل الله اللي هم زي بالضبط لما انت تلاقي الجماعة بتاع وزارة الزراعة طالعين ده موظف فين؟ في وزارة الزراعة، يبقى ده زراعي. الجماعة بتاع وزارة الصناعة طالعين من ايه؟ من مصنع، يبقى تبع ايه؟ الصناعة. التانيين طالعين من ايه؟ بتاع الكهرباء. التالتين طالعين من مش عارف البحث العلمي. الرابع طالع من التربية والتعليم. يبقى كل وزارة لها اهل. فتخيل انت وانت من اهل الله. ها؟ الله ما يجعلنا من اهلك يا رب العالمين. ها؟ على الله. ليه؟ لان هو الله عز وجل برحمته. يعني يعطي ها الكثير على القليل. يعني ايه؟ يعني بالله عليك كم درس علم بتحضره في الاسبوع؟ واحد اثنين ثلاثة والله واحد ربنا كرمه سبعة دروس ده موضوع تاني. لكن يعني الدرس ده اكبر درس ايه؟ ها؟ ارزل درس فيهم بالنسبة الدرس بتاعه ساعة ونص اسمعوا في درس اطول بكده. ده اطول درس على ايه؟ على نفسك. لكن سبحان الله انت وانت في درس العلم ها؟ لما تحسبها كده الدرس ده ساعة في كم ساعة؟ 24 ساعة. الله في الاسبوع 168 ساعة. يا 168 ساعة احضر منهم ساعة و167 ايه؟ لنفسي ولزوجتي واولادي وشغلي والدنيا وما فيها كل ده ايه؟ فانت لما تحسب سبحان الله الواحد يواظب على درس علم ساعة من ال168 ساعة يجي قال يوم القيامة الله عز وجل يفتح له ابواب الجنه ولا يوقفه لحساب لانه من اهل الله عز وجل. يا من اهل الله واحد عشان مجرد انه يحضر درس. لا ليه؟ لان من افضل الاعمال كما اتفقنا عند الله عز وجل التعمير بيوت الله. انك تعمر ايه؟ بيوت الله عز وجل. اللهم اجعلنا من المعمرين لبيوتك يا رب العالمين. فانت في اليوم كله خليك نرسم لك يوم اسلامي. اليوم بتاعك لا ينفك عن حالات اربع. يتاخده في طاعة. يتاخد جزء منه في طاعة وجزء في معصية. وجزء في نعمة وجزء في بلية. ممكن الاربع حالات يكونوا في وقت واحد. ازاي؟ انت تريد ان تطيع الله عز وجل في ان تصل رحمك. واحنا النهار الاسبوع ده زي ما وصينا الجمعة الماضية احنا اسبوع ايه الاسبوع ده؟ صلة الرحم. قلنا كل جمعة هنوصي بأمر معين. فياريت الثلاث ايام فاتوا من الاسبوع فضل منه ثلاثة. ياريت قبل الجمعة شوف الرحم اللي انت مقاطع روح. صل الرحم. يبقى دي طاعة. رحت عند الرحم بتاعك عمتك خالتك خالك عمك ابن عمك ابن خالك. قعدت اغتبت فلانا وفلانا. هذه معصية في طاعة. فالمعصية بتاعتك ضيعت الطاعة. ان القعده بتاعتك بدل ما كانت لله والملائكه بتصلي عليك وبتستغفر لك وبتدعو لك بالخير اذا بالامر ينقلب وصار ملك السيئات قاعد يكتب الغيبه اللي انت عملتها والنميمه والخوض في اعراض الناس مع عمك وخالك. في نفس الوقت هذه الطاعه نعمه ولا لا؟ نعمه. اكبر نعمه عليك ايه؟ الطاعه. نعمه الايمان دي تدانيها نعمه وسيئه ابدا اكبر نعمه. يبقى اذا الطاعه في نفسها نعمه. يبقى دي الحاله الثالثه. وانت بتطيع الناس في صله رحمك جبت سيره فلان وفلان فارتكبت ايه؟ معصيه. يبقى اربع حالات في حاله. يبقى اللي بتدمني باليمين بتده بالشمال. لا لا ده انت لما تلاقي ده الطاعه اشتق فيه. فانت اما في طاعه يجب في هذه الطاعه ان تداوم عليها. ان تداوم على الايه؟ على الطاعه. الفضيل بن عياض قالوا اتعلمت الصبر منين؟ ادي اكبر انواع الطاعات اللي ليه؟ صبر. كلنا ما عندناش صبر لا في خروجنا من المسجد ولا في وقوفنا في طابور معين ولا في ذهابنا الى عملنا ولا في قفزنا في الاتوبيس. ما فيش حد عنده صبر كله ايه؟ على عجب. حدش فاضي يا استاذ. طب يا سيدي. فالفضيل قال تعلمت الصبر من صبي صغير. قال ازاي؟ انا في مره رايح المسجد لقيت واحده ست صوتها طالع من جوه دار من جوه بيت يعني وبتضرب ابنها والولد بيصور طلع صوت وراحت فاتحه الباب وكرشاه وراحت قافله الباب وراه. خلاص العلماء العاملين بتوع زمان كان لهم نظرات غريبه غير احنا ماشيين عام واحنا مالنا تضربوا وتموتوا احنا يعني ما ياك تفتري فيه قالوا لك 70 في 80 على طول لسان زفر. قال بصيت لقيت الولد بعد ما عيط شويه راح راجع ونايم على العتبة وجلس يبكي ويستعطف. يستعطف مين؟ أمه. خلاص آخر مرة شغلة تاني، مش علي صوتي، هبقى مؤدب، هبقى مطيع. رق قلب الأم ففتحت الباب فبكى الفضيل. راح الجامع وهو ايه عينيه يعني لحيته مبتلة من الدموع. ايه يا إمام؟ قال سبحان الله، لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح الله له. يعني الإنسان عندما يرتكب معصية كأنما يطرد، مش يطرد من رحمة الله، وإنما يطرد من الطائفة الصالحة. لك أنا ببقى حزين قد إيه على عديم الصلاة. ليه؟ ده انت في الطاعة انت بتعملها وفي حسنات جايلك وانت نام وانت مش واخد بالك. انت في الصلاة، في التشهد، في التشهد 34 مرة في اليوم بتقول ايه؟ بتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام في الإسلام له 30 حسنة. السلام في الإسلام له كم حسنة؟ 30. قال انت كل مصل صالح. نفرض جدلا ان الالف مليون مسلم بيصلي فيهم 100 مليون، فانت بتسلم 34 مرة كل يوم على 100 مليون مسلم، ليك في كل سلام اضرب في 100 مليون 30 حسنة، يبقى ليك 300 مليون حسنة بتاخدها في مجرد التشهد. وال100 مليون بيسلموا عليك انت، وسلامهم عليك رحمة. واخد بالك؟ فاللي ما بيصليش، شوف اقل حاجة في الصلاة قد ايه ما تاخدش انت بالك منها. شوف اللي حرم من الثواب ده حرم من قد ايه؟ حرم الخير كله. اللهم لا تحرمنا من الخير يا رب. يعني انت في الصلاة بتسلم على 100 مليون مثلا، ده اكثر من كده ان شاء الله، يعني ان شاء الله المصلين، لكن انت جدلا بتاخد في كل صلاة سبحان الله 600 مليون حسنة في كل صلاة، في كل صلاة. شوف اليوم بقى كم مرة، اضرب بقى 605 ب3 مليار حسنة. كرم من الله ولا مش كرم؟ والحمد لله ان مين اللي بيدي؟ لا انا ولا انت. عارف لو انا وانت كنا قفلنا الباب. تخيل انت الحسنات كان لها وزارة. يا ستار يا رب، شوف الراجل بيقول يا ستار. رحمة الله ان الحسنات والسيئات بيد الله. ربنا قال ايه؟ الملك يومئذ الحق لمن؟ للرحمن ولا للقهار؟ للرحمن. يا سلام، رحمتك يا رحمن. لان الملك يظل الله يرحم ويرحم ويرحم يوم القيامة حتى يتطلع ابليس لرحمة الله. يبقى ابليس شاف ايه؟ شاف منتهى الرحمة. فيوم القيامة سوف يقول الله عز وجل يا عبادي اعبروا الصراط بفضلي وادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. العبور على الصراط بإيه؟ بفضل الله، ودخول الجنة برحمة الله، والدرجات في الجنة بعملك. اللهم حسن أعمالنا يا رب يا رب. أمين يا رب العالمين. إذا شوف الفضيل ابن عياض اتعلم الصبر من ولد لما طرد رجع، اب رجع، لزق، نام على الباب، استعطف، فتح الباب له. قال انا اتعلمت الصبر من هنا بقى، هنا المحك. فضل يتذلل ويتضرع ويتمسكن. هكذا الله عز وجل يريد منك هذا. عبدي اطعتنا فاطعناك، بالهمزة مش قطعتنا، لا اطعتنا من الايه؟ من الطاعة. أطعتنا فأطعناك، وأحببتنا فأحببناك، وتركتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا على ما كان منك قبلناك. رحيم ولا مش رحيم؟ رحيم رحيم، لا إله إلا الله. فإذا اللي بيحرم من صلاة الجماعة حرم الخير كله، اللي بيحرم من دروس العلم حرم الخير كله. فتحمد الله أن ربنا حببك في العلم وفي أهل العلم. فاللهم اجعلنا من المحبين للعلم وأهله يا رب العالمين. أنت في طاعة تستوجب الزيادة المواظبة، وإياك أنك تواظب على طاعة معينة وتيجي تبطلها وتتكاسل عنها، تلاقي أبواب الخير بدأت تتقفل. جربها كده

كره الله لقاء. اللهم اجعلنا من المحبين للقائك يا رب العالمين. عبرنا على الصراط، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وصل الناجون الى الطرف الاخر، بس الحمد لله العقبات وانتهت. لكن انت اللي بتحضر الدروس ومجالس الدار الآخرة عارف ان لسه فيه واحدة صعبة قوي، الحوض. هذه الحلقة ان شاء الله عن الحوض. الحوض، الله عز وجل يمن على حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول له: إنا أعطيناك الكوثر يا محمد، لقد أعطيناك حوض الكوثر. حلقة دي إن شاء الله عن حوض الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في اللغة هو الخير الكثير، الخير الإيه؟ الكثير. قالوا سيدنا أنس بيقول له: هو عرضه قد إيه يا رسول الله؟ المسيرة شهر بالجواد المضمر. الفرس بتاع السبق يفضل يجري يجري شهر، ده عرضه. قدروه العلماء ما بين، ها، وفي روايات تقول ما بين المدينة إلى صنعاء أو بين صنعاء إلى عمان أو بين المدينة إلى بصرة. يعني المساحة دي تقريبا، ها، لا تقل، أو المسافة دي لا تقل الواحدة منهم عن 500 أو 600 أو 1000 كيلو. ده العرض. أما الطول لا يعلمه إلا الله. هل هو حوض واحد؟ قالوا لا، لكل نبي حوض. وسوف يرى الناس أيهم أشد ازدحاما، وإني أدعو الله أن يكون حوضي أكثر الناس ازدحاما عليه. شوف الأدب بتاع رسول الله. شوف الحوض طبعا بتاعه هو أعلم. لا لا، ده سيدنا الحبيب هو علمنا التواضع. قال: أتمنى أن يكون حوضي أكثر واردة. يعني يا ريت الوراد بتوع الحوض هم اكثر ايه الناس من الايه من المسلمين. وهو واقف عارفهم. قال: واتعرفنا على الحوض؟ اعرفكم من اي؟ قال: غر محجلين من اثار الوضوء. نعم، اثار الوضوء. طيب، كل نبي له حوض الا اخي صالح، فحوضه ضره ناقته. ايه ده؟ ازاي يعني؟ ما توحدوا الله. نقف وقفة مع سيدنا صالح، لان برضو امانة العلم تقتضي. احنا مش اصلا، مش عايز اقول حلقات الدار الاخيرة مش دراسة اكاديمية لله، في مجلس علم. عسى رب العباد ان ينفعنا واياكم بما علمنا واستمعنا اليه. لكل نبي معجزة، كل نبي له معجزة وقتية، الا معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهي ليست وقتية. للقرآن الى ان يرث الله الارض ومن عليه. الجماعة بتوع سيدنا صالح خبروا الجبل وما فيه، يعني كانوا تقريبا تقدر تقول علماء في الجيولوجيا الى اقصى درجة العلم. عرفوا مخابئ الجبل ومداخله ومخارجه. فسيدنا صالح قال لهم: اعرفتم او اعرفتم مداخل الجبل ومخارجه؟ كل حتة عرفتم. اراها لا يخفى علينا من هذا الجبل او في هذا الجبل خافية، فيش مفيش ذرة تخفى علينا. طب يعني درستوا الصخرة دي، الجبل ده؟ قالوا: لا، الحتة دي بالذات احنا درسينها كويس قوي. قالوا: طب ولو طلعت لكم منها حاجة؟ قالوا: مش ممكن. نطلع منه ايه؟ قالوا: طلع لكم كائن حي. قالوا: لا، اتكلم على قدك، مش ممكن. قالوا: طب وان طلعتها لكم تؤمنوا؟ قالوا: اه. قالوا: يا رب اخرج لهم آية. راحت الناقة طلعة من وسط الصخر مش من فتحة، يعني الصخر انشق فخرجت الناقة. قالوا: ايه يعني؟ قالوا: ما انتم مش شويه بتقولوا ايه يعني؟ قالوا: لسه المعجزه فيها. اسمع، ايه المعجزه؟ قالوا: انها ممكن تشرب الميه بتاعتكم كلها بتاع الابار في يوم، تاني يوم كل القبيله 100,000 200,000 500,000 مليون 2 مليون يشربوا منها لبن. قالوا: لا صدقيني، جربوا ناقة الله وسقواها، اوعى اوعى تمنعوا الناقة. وبعدين ايه نسبها لله عز وجل؟ لانها معجزة الهية، سماها ايه؟ ناقة الله.

ما يسمحش له بالشفاعة. يقول يا رب أمتي، يا رب، يقول يا محمد لا تدري ماذا أحدث من بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة، فأقول سحقا سحقا لمن بدل وغير. أول صنف المرتد عن دين الله، طبعا انت تقول لا اعدنا من اولها، لا انا اوضحها لك الاول. نفرض واحدة ست لما تتحجبي مفيش حاجة اسمها حجاب، هي اللي بتقول تقول ازاي ده الحجاب فرض، تقول مين اللي قال كده؟ ربنا. تقول لا ربنا مالش كده، ازاي الكلام والايات اللي في الاحزاب وفي النور والاحاديث؟ تقول لا، وحتى لو كان قال مفيش حاجه اسمها حجاب. هذه مرتده عن دين الله، وان نطقت بالشهادتين وان صلت وان صامت وان زكت وان حجت فهي مرتده. طيب واحد تقول له ما تيجي الصلاة، مش فاكش ليه في الجامع يوم الجمعة؟ جمعة ايه؟ الله، جمعة ايه؟ ده الجمعة اللي يسيب جمعة واحدة بدون عذر ثلث قلبه بيسود، جمعتين التلتين، ثلاث جمع القلب كله يسود. يا عمي ولا صلاة جمعة ولا غير جمعة، الركعة النية دام بينك وبين ربنا عمار، سيبك من اللي بيصلوا دول، اللي بيصلوا دول بكاشين وما اكلوا فلوس الناس هم وعملوا وسووا وجابوا وراحوا. ده مش بيقول لا ده انا كسلان وربنا يهديني وادعي لي بالهدايه، لا ده انا ده ايه؟ ده مؤمن عاصي. واللي مش محجبه تقول ربنا يهديني للحجاب ويخليني كده اقتنع، دي مؤمنه عاصيه او مسلمه عاصيه، لكن يرفض ويرد الامر على الامر هذا مرتد. وقس على هذا الامر كل من يرد امرا معلوم من الدين بالضروره، كل امر معلوم من الدين بالضروره يرده الانسان على الله عز وجل فهو مرتد والعياذ بالله عن دين الله عز وجل. يعني واحد تقول له انت بقول ماشي الحدود ليه؟ الحدود ايه؟ يعني الحرام نقطع ايده، الزاني نرجمه او نجلده، وشرب الخمر نديله 80 جلدة، والقاتل يقتل. لك لا لا لا لا لا، ما انا بتاعي البديل السجن. يا ابن ربنا قال اقطع ايده، الحرام يتقطع ايده، سجن ايه؟ لك ده مسجل خطر، ده له 40 سابق، ده له 50 سابق. الله سبحان الله، لك ربنا قال اقطع اليد. لا لا مش حاجة اسمها كده، هذا مرتد. وقيس عليها بقى، اكيد انت هتقول ده انت كنت حلو في اول الحلقة وجيت قلبتها بغم في الاخر، حقيقة العلم هكذا. طيب النوع الثاني عشان ما انساش، المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به، اللي بيجيب في الدين حاجة غريبة هي أصلا مش موجودة، اللي هم تقدر تلحق بيها أهل البدع. أهل الإيه؟ أهل البدع. يعني اللي أحدث في دين الله عز وجل أشياء ليست منه، زي زخرفة المساجد، تحلية المصاحف بالصدق وبالذهب ومية الذهب ومش عارف ايه، ها سبحان الله، كل البدع والمنكرات اللي انت بتشوفها، الاربعين والذكرى السنوية، وبيعملها انها دين وبيلبسها في الدين، يجيب مقرئ يقرأ الخميس والاربعين والخمستاشر والذكرى السنوية، الكلام التاريخ ده كله، هذا محدث في الدين امرا لا شك. واحد بعد ما تنتهي الصلاة في المسجد، الله لا اله الا هو الحي القيوم، ايه يا ابني بنختم الصلاه؟ ايه ده الرسول عمل كده؟ يقول لك انت بتفتري على رسول الله كذا، لم يرد ان ختم الصحابه الصلاه جهرا ابدا. هاتني كتاب واحد من كتب السنه وبفضل الله عز وجل قد قراناها جميعا بفضل الله، وعلمها لنا العلماء كلها بفضل الله، ودلونا على امهات الكتب، ما فيش حديث واحد ولا خبر واحد ينبئ ان في حد اسمه في الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين لغايه سبحان الله ابن تيميه ومن بعده ان في حد ختم الصلاه جهرا. هذا محدث في دين الله ما لم يأذن الله به. العتاقة واحد يموت يقول لك ده يقرا له قول الله 10,000 مرة وده يعتقه. لا، من أراد أن يعتق من النار فليخف دائما من العزيز الجبار، ولا ينسى صولة القهار، وليعد نفسه قبل أن يقف أمام الرحيم الغفار. ده اللي عايز إيه؟ يعتق نفسه. أما غير كده مفيش عتاق. يبقى المحدث في دين الله ما لم يأذن الله به. مين كمان؟ الناس اللي استنوا في الإسلام سنن سيئة. يعني الستات بتوع مظاهرة سنة 19 أيام زي سعد، وقامت النساء بمظاهرة في ميدان قصر النيل، ولا اسمه كان اسمه ميدان الإسماعيلية، وكانت سكنات الجيش الإنجليزي، قاموا بالمظاهرة، وفي وسط المظاهرة وفي توقيت معين خلعت جميعهن الحجاب والنقاب وراحوا رميينه تحت رجلهم ودسوه بالرجلين وولعوا فيه. شوف بقى رايح لها كم سيئة إلى يوم القيامة. يلطف ربنا. النوع الثالث، من خالف جماعة المسلمين. في ناس كده يحبوا إيه؟ يسيبوا الجماعة. يدخل عندك ولا الشيخ بتاعك ده يكفر الحاكم ولا يقول ما صليش وراه. عندهم في فرقة في مصر مساجد الحكومة ما يتصلاش فيها. ليه؟ لأن دي مساجد ضرار يجب أن تهدم. مال يعني ما نصليش يا ابني؟ يقول آه. ما نصليش؟ يقول أيوة. من خالف جماعة، قال صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة فاقتلوه. مش احنا ولاة الأمر المسلمين. أحسن يقول لك إيه؟ الشيخ طلع مذهب جديد وطريقة جديدة. لا، أنا أطلع. لا، من خالف جماعة ليه؟ لأن شق عصا الطاعة أخطر شيء عند الله عز وجل. من خالف جماعة المسلمين لهم الفرق القديمة ومن على شكلتها في الحديث، الخوارج والإسماعيلية والإباضية، كل الكلام التهريج ده كله، في بعض الطرق الصوفية ها بيقول لك أن الكون شايله أربعة. مين يا ابن الأربعة دول؟ يقول لك أبو الحسن الشاذلي وسيدك عبد الرحيم القناوي وسيدك أحمد البدوي. يا قليل الأدب احترم، يعني مش عايز أقول لك احترم، استحي من الله، حرام الكلام اللي بتقوله ده. هؤلاء قد ماتوا وأفضوا إلى ما عملوا، لكن لا إزاي؟ هو الشيخ بتاعه قال له كده، الشيخ بتاعه قال له كده. وجاي من يا سيدة، مالها السيدة؟ أنت مالك بالسيدة؟ ها؟ مالها السيدة؟ ها؟ مدد يا حسين. يعني ايه؟ يعني ايه؟ فهمون يا ناس، يعني ايه؟ مش دي عقيدة مشوشة؟ هل الحسين عنده من مدد؟ هو رجل عظيم رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا غبار عليه، ولكن الغبار الذين يؤذون هؤلاء الأتباع. لو خرج الحسين من قبره، ولعلمك هو لا هو ولا راسه اللي مدفونين في الحسين، لكن المهم لو خرج من قبره فرأى ما عنده من عواطلية، العواطلية بتوع الحسين الواحد منهم يجر ساقية واقف يشحت، بيشحت لأن طالما في الدنيا مغفلين فالنصابين بخير، عشان عال على المجتمع. الواحد منهم يزق، يعني يجر لك عربية، لو عربيتك عطلت ممكن بحبل كده وشمشون، وقعد يشحت. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، أما في بيتك شيء؟ يعني انت تشحت، عايز تشحت؟ قالوا لا، ما فيش الا حته سجاده قديمه وقع بنشرب كوز ميه. راح باعهم واداله فاس وقال له روح احتضر في الجبل 15 يوما. هكذا هو الاسلام الصحيح، هكذا هو الاسلام العظيم، هكذا هو الاسلام الذي يجل العمل ويحترم العمل، ويصافح النبي صحابيا فيجد يده خشنه. ما هذه الخشونه؟ هذه من العمل يا رسول الله. قال له عليه الصلاه والسلام هذه يد يحبها الله ورسوله. هذه العظمة بتاعت الإسلام. مش نقعد متوكلين لغاية ما أمريكا تحن علينا أو ما تحنش، تدينا أو ما تديناش، ويذلونا. كلنا نشتغل حيث ما نحتاجش لحد، ولما نقول نطبق الشريعة مفيش حد يكون معانا. يبقى إذن اللي هم المخالف للجماعة اللي بيخرج على الحدود، لا تخرج عن حدود الكتاب والسنة. أتوحدوا الله لا إله إلا الله. النوع الرابع في من يطردون عن الحوض الظالم المسرف في ظلمه وجوره. ظلمة في ناس ظلمة كتير قوي في الدولة كبيرة أو صغيرة كله بيظلم، فحاسب تكون من الظلمة، والظلم تحدثنا عنه من قبل كثيرا. ثم النوع الخامس قاتل أهل الحق اللي بيقتل الدعاء، بيقتل العلماء، اللي بيقتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء من الذين يمنعون ويطردون عن الحوض يوم القيامة. النوع السادس المعلنون بالكبائر اللي هو قاعد في الخمارة بيشرب قدام الناس ورجع سكران. إذا بليتم فاستتروا، ما تجاهرش بالمعصية، ولما ربنا يسترك بلاش تصبح الصبح تفاخر بالمعصية، لأن ربنا بدل ما سترك أنت إذا فضحت نفسك فضحك الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. يبقى المجاهر بالمعصية، المجاهر بالكبيرة، لا يمنع من الشرب ومن ورود الحوض يوم القيامة. اللهم تب علينا يا رب. المستخف بالمعاصي، مستخف، يجي العريس ايه يا ابني ده، ابدا انت فرح هتضيق كده، انت جايبين حتى دوب رقصتين وثلاث مغنيات وفرقة كده، يعني مش بسيط، يعني بسيطة دي، بسيطة دي. سبحان الله، ده الصحابة رضي الله عنهم لا اله الا الله كان الواحد منهم لو تركت ولو لو يعني تخلف عن تكبيرة الإحرام الله أكبر خلف رسول الله عزاه الصحابة يوما، ولو فاتته صلاة الجماعة كلها مع الرسول ودخل للرسول سلم عزاه الصحابة أياما ثلاثة كأنما مات له ميت. شوف شوف شوف شوف الحس الإسلامي راح لغاية فين، شوف الحس الإسلامي راح لغاية فين. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال ابن مسعود والله انه الغناء. تقول ايه لمين؟ اشترطوا في الاغنية الا تصاحب الات وترية، الا يغني رجل امام نساء ولا امرأة امام رجال، وان تكون كلماتها تحث على الفضيلة وحسن الخلق والقرب من الله والدفاع عن الارض والعرض والوطن والدين. لما تلاقي اغنيه بالشكل ده انا اول السامعين معاك، ان شاء الله مش هتلاقي، ولذلك لا انا اسمع ولا انت تسمع. المستخف بالمعاصي، والانسان اللي بيستخف بالمعاصي والعياذ بالله رب العالمين بيموت على ما عاش عليه. قلنا في المقدمه بتاع الحلقات الدار الاخره في زمن الامام الغزالي رضي الله عنه ان كان في واحد طول حياته قاعد يلعب شطرنج، فكل ما يقولوا له قول لا اله الا الله وهو بيموت يقول كش ملك كش ملك لا اله الا الله وصل يا سطار. وقال الغزالي فيما يحكي مات رجل كان يعمل سمسارا طول حياته بالسمسارة، فقيل له قل لا اله الا الله وكان رجل فارسي، فقال ده ده ده ده يعني 10 15 20 يعني بايه بيزود في المزاد والعياذ بالله. سبحان الله. ورجل آخر غلبت عليه المعصية والعياذ بالله، فأي إنسان تغلب عليه المعصية في حياته يعني نسأل الله حسن الختام. فأوعى تكون من اللي مستمرئ بيستخفوا بالمعاصي. الدروس بتاع الدار الأخيرة دي عايزة إعادة وإعادة مع نفسك، وتعيد وتزيد وتعيد وتسمع وتقف وتكتب وتشوف عشان إيه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ثم أهل البدع، أهل البدع، الناس حاكم بيألفوا في الدين مؤلفات. طيب إيه البدع؟ البدعة تكون في العبادة وليست في العادة. يعني البنطلون والقميص دي مش بدعة، المعلقة والسكينة والشوكة دي مش بدعة، دي عادة. أما البدعة تكون في الإيه؟ في العبادة، في العبادة. تلاقي ناس والمؤذن يؤذن يمسح كده انامله ويمسح على عينيه، ايه يا ابني دي؟ يقول مش عارف بقول اللهم انت عارف يا ابني جبتها منين الكلام ده؟ انت هل انت اعلم من رسول الله؟